والثالث مناصحة ولاة الأمر من المسلمين. فعلى طالب ولاية الله تعالى إذا استنصحه وال من ولاة المسلمين أن ينصح له، ولكن مع تقديره واحترامه، ولا يحل له أن يغشه في نصيحته بحال من الأحوال. ومن رأى في وال ضعفا أو انحرافا أن عليه أن ينصح له، ولكن مع تقديره واحترامه وفي خلوته لا بين الناس ولا على صفحات الجرائد والمجلات. إذ النصح على الملأ لا يقبل ولا يجوز بحال من الأحوال. فاذكر هذا يا طالب ولاية الله تعالى واعمل به تظفر بمطلوبك وتصبح من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا طالب الولاية، وأخيرا الليلة مع مكاره لله عز وجل، وأبشركم أن بينكم من جاءه الصك اليوم، رأى موسى ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم وسيقص عليكم. قال: أولا سخط الله تعالى على المصورين. الآن في الحفلات صوروا، ولا أسألك بالله، لعنة الله عليهم، يصورون ولا لا؟ قال: اعلم يا طالب ولاية الله تعالى أن ولاية الله لا تتم للعبد إلا إذا وافق ربه عز وجل في ماذا؟ فيما يحب وفيما يكره. الله يحب ويكره، إي والله يحب ويكره، وفعل المحبوب لله تعالى وأخلص له فيه عز وجل وأداه، أي ذلك المحبوب، كما أمر الله تعالى أن يؤدى بلا زيادة ولا نقصان ولا تقديم ولا تأخير، وفي زمانه أو مكانه إن عين له زمان وحدد له مكان، كصيام رمضان وحج بيت الله الحرام وترك المكروه، وترك المكروه فلم يقربه ولم يرضه ولم يحبه. ومن أعظم المكروهات لله تعالى التصوير للإنسان والحيوان وكل ذوات الأرواح، لما في ذلك من مشابهة فعل الله تعالى ومضاهاة صنعه عز وجل. واسمع الرسول الكريم يقول، يقول مخبرا عن الله تعالى، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة، فليخلقوا حبا، أو ليخلقوا شعيرا. إن هذا الكلام الإلهي الذي اتفق أصحاب الصحاح على صحته لم يترك مجالا للمؤمن أن يصور صورة إنسان أو حيوان، لا بقلم ولا ريشة ولا بآلة حديدية. وكيف وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصورين غير ما مر، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين، وقوله: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ألا فاذكر هذا يا طالب ولاية الله، وما سبق من مكاره الله تعالى البالغة بهذا المكروه 25 مكروها، فاكره ما يكره ربك، وأحبب ما يحب، وافعل المحبوب، وترك المكروه، تظفر بولاية ربك، وهنيئا لك بها ولنا معك إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر المستمعين، هذا آخر محبوب من محبوب من محاب الله عز وجل، وإن رأيتم نعيد قراءة الرسالة حتى تطبع، هي تحت الطبع وتوزع عليكم، نعيدها إن شاء الله. يقول: الكلمة من رضا الله تعالى من محاب الله. الكلمة إذا كانت فيها رضا الله مما يحب الله عز وجل، فتكلم بالكلمة التي فيها رضا الله عز وجل، واستمع إلى الكلمة التي فيها رضا الله وأحبها، فإن الله يحبها.